السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، مشهد فيلم لا يمكن الواحد ينساه، اللي يشوفه لا يمكن ينساه أبدا يا جماعة. اتفرجت على فيلم مجموعة من الأسود، كان في مجموعة من البقر الوحشي ماشيين مع بقرة وحشية صغيرة معاهم، مجموعة الأسود هجمت عليهم وخدت منهم البقرة الصغيرة ده وخلاص بدأوا يفترسوا فيها. المشهد لغاية الوقت عادي جدا ومكرر جدا. الحاجة الغريبة جدا اللي حصل ان البقر الوحشي كله جري ثواني، ولقينا الكاميرا جايبه منظر جموع رهيبه من البقر الوحشي، جمع كبير جدا جايين ووقفوا وش الاسود وش الوش. حاجه غريبه جدا، هو البقر ممكن يتوحد؟ هو البقر ممكن يعمل كده؟ والاثنين واقفين بيبصوا لبعض، الاسود واقفين مستغربين، عمرهم ما شافوا بقر بيعمل كده، عمرهم. فالاسد واقف مستني يا ترى البقر ده يعمل ايه، وفجاه تيجي بقره وحشيه تهجم على اسد وتنطحه بقرونها، يطير في الهواء. منظر عجيب جدا، يطير في الهواء كانه حته ريشه ويبعد بعيد. الاسود اول ما شافت المنظر ده وشافت الاصرار ده جايبينها وهي بترجع خطوه خطوه خطوه بس، والمشهد ينتهي وتهرب ويستردوا البقرة الصغيرة بتاعتهم تاني. سبحانك يا رب. يا جماعة البقر لما توحد غلب الأسود، أمال الأسود لما تتوحد؟ أمال رجالة أمة محمد لما تتوحد؟ أمال أمة الحبيب لما ترجع تاني أمة واحدة مش أمة ممزقة؟ هتعمل إيه في اللي في العراق محتلينها واللي في فلسطين محتلنا؟ افتكرت مذبحة كفر قاسم في يوم من الأيام بعد ما العدوان الصهيوني احتل فلسطين، في يوم من الأيام مذبحة كفر قاسم لما جم استدعوا عمدة المدينة الساعة 5 إلا ربع، قالوا له في حظر تجول الساعة 5، قال لهم إزاي ده الفلاحين في الحقول والناس بره القرية، طب إدوني فرصة أبلغهم، ممنوع خلاص، بلغ اللي جوه واللي بره إحنا نتولى أمرهم. وحوطوا المدينة من بره، وكل راجل كل طفل كل امرأة داخلين ضربوهم بالنار قتلوهم، قتلوا 57 راجل وطفل وامرأة منهم 17 طفل وامرأة. لما عملوا حوار مع واحد اسرائيلي بعدها غرموا الغرامة بتاعت اللي هم عملوه ده، المخالفة دي كانت 10 ساخ 10 قروش مصرية للقائد اللي عمل المذبحة دي. بيعملوا حوار بيقولوا له انت يعني للجندي انت عملت كده ليه؟ قال لهم لان موت اي عربي معناه حياة اي اسرائيلي. طب انت كنت حاسس بايه؟ حاسس ان انا كنت عطشان وارتويت، قتلت 13 مسلم بايديا. سبحان الله العظيم. افتكرت يوم الشهداء بتاع كشمير لما كان الهندوس واخدين مكان حصن والمسلمين واقفين عايزين يرجعوا مكانهم، وطلع واحد وقت صلاه الظهر يأذن، اول ما الهندوس سمعوا الاذان ضربوه بالنار قتلوه. المسلمين مرضوش ان هم يقطعوا الاذان، طلع مسلم تاني يكمل الاذان قتلوه، طلع واحد تالت يكمل الاذان قتلوه. على ما كملوا الاذان كان 22 مسلم اتقتلوا على ما كلمه لا اله الا الله في الاخر اتقالت. يا جماعه سبحان الله، يا جماعه فلسطين يا شباب، فلسطين يا شباب، الامانه اللي في رقبتنا، الارض المقدسه اللي ربنا سماها الارض المقدسه اللي احنا لازم نطهرها حتى وبدمنا. فلسطين من الحاجات العجيبه اللي لقيتها في القران، معركه تحرير فلسطين مذكوره في سوره البقره. معركه تحرير فلسطين يا جماعه لما تدبرت فيها قلت يا رب ده دي المعركه، القصه السيناريو بتاع المعركه عبر التاريخ كله في اي يوم اتحررت في فلسطين. المنظر الاولاني منظر مظاهرات عارمه في الامه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قصه طالوت وجالوت في سوره البقره، ابعث لنا ملكا، مظاهرات والمصلين في التراويح، الامام يقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين امين واخرجنا من بينهم سالمين امين، مظاهرات عارمة. كلمة امين وهي بتتسمع من المسلمين في التراويح تحس ان فلسطين هتتحرر بكرة. وبعد كده فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، الدنيا جت في الطريق، كله وقع، كله نزل وشرب، كله نسى دينه، كله نسى مسؤوليته. اول ما ده اتشغل في وظيفة وده في شهادة وده في فلوس وده بص البنت وده بص العربية وده بص الموبايل، كل الامة وقعت، ما فضلش غير رجاله قليلين جدا. بعدها الرجاله عدت النهر لقت العدد قليل والطريق طويل والصحراء رهيبه واللي محتلين فلسطين عماليق واقوياء والعده بتاعتنا قليله والعدد قليل، قالوا لا طاقة لنا اليوم، خلاص ما عادش في امل زي الوقت يا جماعة، في الجرايد والاعلام ما عادش في امل، هنعمل ايه؟ هنحرر فلسطين ازاي؟ بلدنا هترجع لنا ازاي؟ الموضوع انتهى خلاص، جايين بعد ايه؟ وفجأة يطلع بطل يقلب كل الموازين، وفجأة يطلع بطل يقلب كل الحسابات، وفجأة يطلع بطل يغير كل الواقع، وقتل داوود جالوت، فجأة يطلع بطل يغير كل الخريطة اللي كانت موجودة وترجع فلسطين على ايديه. انا عايزك تبقى انت البطل ده، انا عايزك تبقى انت البطلة دي، انا مش عايزك تبص حواليك. بعد 16 سنة التزام الواحد اتعود ما يبصش يمين وشمال، لو كان في حد كان زمانه طلع، ما تبصش، مفيش غيركم يا شباب، لو مش شلتوهاش مش هتتشال، لو ما ضحتوش عشان دينكم خلاص ضاعت، خلاص يا جماعة مفيش حد غيرنا يقوم بمهمته تجاه دينه. فلسطين يا شباب، فلسطين وديننا، عايزين نبقى ابطال، بطل على وجه السرعة، عايزين بطل على وجه السرعة ينقذ الامة دي، يحل مشاكلها، يحل الازمات اللي هي فيها. انا عايز طموحك يبقى طموح رهيب ملوش حدود. ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم اتت سبع حملات صليبية يقودها قادة اوروبا وقساوسة اوروبا واحتلوا فلسطين، ويوم ما دخلوا القدس قتلوا 90,000 مسلم وذبحوهم. الركب بتاعه الخيل غاصت في دم المسلمين، علقوا الصلبان على الاقصى، علقوا الصلبان على قبه الصخره، حرقوا جثث اطفال المسلمين وكلوها من شده حقدهم عليهم. الجثث بقت اكوام في الشوارع والدم بقى اكوام في الشوارع، حولوا المساجد لاسطبلات والكنائس. وفجاه يطلع بطل يغير كل الموازين ويقلب كل الحسابات بعد ما الامه قالت خلاص ضاعت انتهت، فلسطين مش راجعه تاني. وفجاه يطلع صلاح الدين يغير كل الحسابات ويقلب كل الموازين، حرم على نفسه الضحك لغايه ما فلسطين اتحررت. خاض 52 معركه، انتصر في ال 52 بقوه الله وطهر الشام كلها من الصليبيين. وبعد 91 سنه تتصلى صلاه الجمعه تاني في المسجد الاقصى، بعد 91 سنه قفل للمسجد وتعليق الصلبان عليه. بطل، انا عايزك تبقى انت البطل ده، انا عايزك تبقى انت البطله دي، انا عايز بطل، عايزين بطل على السرعة يا جماعة، عايزين مهمة انقاذ لأمة محمد. مين الابطال اللي يقوموا ويغيروا الواقع؟ ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاء التتار. لما جه التتار ودخلوا العراق وقتلوا الخريفة حطوه في شوال وضربوه بالجدم لغاية ما قتلوه. يا المشهد ده يفكرنا بايه حصل قريب يا جماعة، لما قتلوا الخليفة المسلم في العراق، ولما كان قتلوا مليون مليون مسلم بقت الجماجم اكوام جبال في الشوارع، والاوبئه انتشرت من شده الجثث والعفن بتاع الجثث. 30 يوم قاعدين يذبحوا في المسلمين، بقى التتاري يشوف 10 مسلمين قاعدين يقول لهم استنوا اما اروح اجيب سكينه اذبحكم، يقعدوا جبنه مش قادرين ينطقوا، يروح يجيب سكينه يذبحهم ال10 ومحدش حد بيتكلم وخلاص. والامه كلها قالت خلاص الخلافه ضاعت والدين راح وعزه الاسلام راحت، خلاص مفيش امل، العراق راحت مننا، والتتار زحفين على سوريا وهيزحفوا بعدها على مصر، والدنيا انتهت خلاص بعد ما بغداد راحت هنعمل ايه؟ وفجأة يطلع بطل يقلب كل الموازين ويقلب كل الحسابات ويغير كل الاعتبارات. فجأة يطلع بطل يغير خريطة الواقع مرة تانية. قطز، يطلع قطز ويقود الأمة ويقلب الموازين كلها ويرجع الخلافة الإسلامية تاني. يا جماعة أنا عايزك تبقى أنت البطل ده، بطل على وجه السرعة، عايزين بطل على وجه السرعة، عايزين بطلة، عايزين أبطال يا شباب. إحنا ما عدناش عايزين ملتزمين على ما تفرك، إحنا عايزين ملتزمين رجالة، عايزين ملتزم يقلب الدنيا يغير الواقع يشيل مسؤولية دينه، عايزين ملتزمة تبقى نور للدنيا كلها، عايزين ملتزم يسلم على إيده مليون واحد غير مسلم، يلتزم على إيدها مليون واحدة ما هياش محجبة. يا شباب يا شباب مين البطل؟ مين اللي هتولد لنا صلاح الدين؟ مين اللي هتربي لنا صلاح الدين وهتبقى أم؟ يا ترى أم صلاح الدين دي كان شكلها إيه؟ يا ترى أم قطز دي ربته على إيه؟ يا ترى الأمهات العظيمات دول اللي طلعوا لنا العظماء دول كانوا إيه وكانوا شكلهم إيه؟ أفتكر الرنتيسي الله يرحمه لما كانوا عاملين معاه حوار قبل ما اليهود يضربوه ويقتلوه، فبيقولوا له في ناس بتموت بسرطان وناس بتموت على سنين وناس، قال لهم بط I prefer Apache، انا افضل ان انا اموت بالاباتشي. وبعدها بفتره بسيطه جدا يتضرب بالاباتشي من الطائرات الاسرائيليه ويموت شهيد الرنتيسي وتتعلق الصوره بتاعته وهو مكتوب جنبها بط اي بريفير اباتشي. ابطال يا جماعه، زي عندليب البطله الصغيره بتاعت فلسطين، بطلتنا الصغيره اللي يوم الجمعه الصبح سلمت على والدتها وقالت لها انا رايحه مشوار وهيجي لي النهارده ناس هيخطبوني، قالت لها مواصفاتهم ايه؟ قالت لها مش مهم، يعني انا هيحققوا لي حلم حياتي اللي هيجوا يخطبوني. احسن استقبالهم وسهرت طول الليل مع اخواتها الستة اللي شالت مسؤوليتهم ومسؤولية اخوها الكبير اللي عنده مرض مزمن، وشي زي ما شالت مسؤوليتهم شالت مسؤولية امتها ودينها. وتخرج عندليب البنت اللي لسه 3 ايام على اتمامها ل20 سنة، تخرج عندليب وتعمل عملية استشهادية بالضوابط، طبعا مفيش حاجة غير بضوابط علماء اهل السنة بتوعنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين وابن باز الالباني، وتخرج عندليب وتعمل عملية استشهادية يتقتل فيها ويتجرح 90 يهودي كأنها بتقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. انا مش عايزه حاجه يا رب، مش عايزه شباب، مش عايزه دبلة خطوبه، مش عايزه شبكه، مش عايزه اولاد، انا عايزاك انت يا رب، انا عايزاك ترضى عني يا رب. يا شباب يا شباب لو عايزين نعمل قضيه فلسطين قضيه راي عم نعمل ايه؟ نعمل دوره اولمبيه فيها؟ الناس الوقت مهتميه باولمبياد بكين اكتر ولا مهتميه بقضيه فلسطين اكتر؟ صلاح الدين الايوبي يا شباب اللي هيصلح هيحرر فلسطين ده ناس عندها هم وهمه، كان يعدي قبل معركه حطين على الخيم يلاقي جنود نايمه يقول من هنا تاتي الهزيمه، يلاقي جنود قاعده تقوم الليل يقول من هنا ياتي النصر، نعدي الوقت على النوادي نشوف الشباب فيها من هنا تاتي الهزيمه، نعدي على المساجد والدروس الشبابيه من هنا ياتي النصر، نعدي على قناه فضائيه فاجره فاتحه من هنا تاتي الهزيمه، نعدي على قناه اسلاميه فاتحه من هنا ياتي النصر، نعدي على بنات راكبين مع شباب في عربيه ومشغلين اغاني من هنا تاتي الهزيمه، نعدي على شباب ملتزم منطلق رايح يحضر درس ولا رايح يتعلم تجويد ولا قران ولا بنات منتقبه ماشيه في الشارع من هنا ياتي النصر، مواقع النت الاباحيه من هنا تاتي الهزيمه، مواقع النت الاسلاميه من هنا ياتي النصر، انت سبب نصر ولا هزيمه؟ انت سبب نصر ولا هزيمه؟ انت الوقت سبب من اسباب نصر الامه ولا هزيمتها؟ اوعى تكون جرح في قلب فلسطين، اوعى تكون جرح في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ما قطعتش ربنا وعصيته يبقى انت سبب من اسباب نكسه الامه وهزيمتها، اوعى تنكس فلسطين بمعصيك، اوعى تضيع العراق بذنوبك ومعاصيك وتبرجك، عايزين يا جماعه نبقى سبب نصر يا شباب، عايزين يبقى عندنا فهم، عايزين يبقى عندنا همه لدين الله سبحانه وتعالى. عارفين الثلاث تيران والاسد لما الاسد كان عايز ياكل ومش عارف يعمل ايه فاستلقط لغايه ما الثلاث تيران اتفرقوا حصل بينهم مشكله، راح لتور منهم قال له يا عم التور ايه ده الاسد اترعب، قال له ما تخافش ده انا حبيبك ده انا عايزك تطلع على وش الدنيا ده انا عايزك يبقى ليك مركز واعتبار، قال له مقابل ايه؟ تسيب لي التور الابيض. التور الابيض ازاي اخويا؟ اسيب لك اخويا يا تور ده انت هتبقى باشا، ده انا اللي هحميك وهجيب الاسود الصغيره حواليك تحميك. يوافق التور الاخضر على ان التور الابيض يتاكل واخر النهار يرجع الاسود، ده في بقه كبد اخوه وده في بقه راس اخوه وده في بقه لحم اخوه ودم اخوه بينزف من كل حته، بعدها 500 كاميرا تصوره والتور البطل والاعلام يهتم بيه، بعد شويه يا تور نعم انا عايز التور التاني، اخويا التاني لا يا تور انت ارهابي ولا ايه خلاص خدوه، واخر اليوم يكون جسم اخوه متقطع ما بين انياب الاسود، وبعد ما التورين يتاكلوا يفاجئ ان الاسود اللي كانت واقفه تحميه كلها بتهجم عليه، وتحت الم عضات الموت في كل حته في جسمه، وتحت الدم اللي بينزف من كل حته من جسمه، وتحت النهش اللي بيتنهش في كل حته في جسمه يصرخ وهو بيموت انا ما اتكلتش النهارده اكلت يوم اكل الثور الابيض. عايزين شباب، شباب يعرفوا قيمه الوحده، شباب يعرفوا قيمه الالفه، قيمه الترابط، شباب عندهم فهم يا جماعه، شباب يا جماعه كفايه ذل بقى، كفايه ذل. احد اخواننا احد اصحابنا كان سهران مع واحد الماني والالماني قاعد يشرب والعياذ بالله لغايه ما سكر، صاحبنا مش ملتزم قوي يعني لغايه ما سكر، فبيقول وهو سكران فبيقول له انت ايه رايك فينا؟ الالماني قال له انتوا بالنسبه لنا عاملين زي غينيا بيجز اللي هي خنازير غينيا اللي بيعملوا عليها التجارب في المعامل بره في الابحاث العلميه، احنا قيمتكم عندنا البترول بس، انما اول ما ناخد البترول بتاعكم انتوا ولا ليكم قيمه عندنا. افتكرت الكلمه اللي قالتها راقصه روسيه قذره حقيره زي الامه اللي هي طالعه منها الا من اسلم منهم، وهي بتقول اتمنى ان اتزوج من ثري عربي. قالوا لها ليه؟ قالت لهم لانهم ما بيفهموش اي حاجه، اخد فلوسه وخلاص ومفيش مخ عندهم، دي نظرتهم لينا، كفايه ذل يا جماعه. افتكرت منظر سراييفو من سنين لما دخلوها وقتلوا المسلمين وكانوا يأيدوهم بالكلبشات الحديد وبعد كده يحرقوا الجثث بتاعتهم، منظر جثث المسلمين وهي محروقه، افتكرت المنظر. كفايه ذل يا جماعه، كفايه ذل. على فين يا شباب؟ لا انا درس الليله مش بقول على فين يا شباب، انا بنادي اكتر من الشباب، انا بنادي على فين يا عقول الامه، على فين ايها المصلح الاجتماعي والمصلح السياسي والمفكر والناقد والفنان اللي الفن عنده مش فجر وعري، لا اللي عايز يوصل رساله حقيقيه بالضبط الشرعي، على فين؟ على فين يا كل اللي انتوا قراتوا له جان جاك روسو ودستوفيسكي وسارتر وجيمس جينز، على فين؟ على فين يا جماعه؟ على فين رايحين؟ على فين بالامه يا رؤساء تحرير الجرايد الكبيره اللي كلمتك يا تدخلك النار يا تدخلك الجنه؟ على فين يا زعماء الاحزاب السياسيه؟ على فين يا قاده المراكز السياسيه يلي الكرسي بتاعك يخليك مع اصحاب اليمين يخليك مع اصحاب الشمال؟ على فين يا شعراء يا فنانين يا ادباء يا روائيين يا قصصين؟ على فين يلي الشهر بتاعك يخليك مع حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه يا يخليك في اوطى قاع في جهنم والعياذ بالله؟ على فين مسؤوليتكم تجاه فلسطين؟ فين مسؤوليتكم تجاه امه محمد ودينكم؟ فين؟ على فين يا بنتي؟ على فين يا اختي يلي شنطتك فيها صوره فلان ومحمولك على رنه المغني فلان واوضتك فيها صور فلان والسكرين سيفر بتاع الكمبيوتر في صوره فلان على فين؟ فين مسؤوليتك تجاه فلسطين؟ فين مسؤوليتك تجاه دينك؟ على فين يا حبيب قلبي يا اللي ضحكوا عليك يا شاب، يا اللي ضحكوا عليك في الفضائيات والكليبات والفيس بريسلي وغيره وغيره وجفاره، على فين يا حبيب قلبي؟ مسؤوليتك تجاه فلسطين وتجاه دينك فين؟ عايزين نفوق يا شباب، مطلوب بطل على وجه السرعه، مطلوب بطل بمعنى الكلمه، مطلوب بطل يقوم ويقلب الموازين ويغير الاعتبارات، يقلب الموازين بتاعت فساد الشباب في المجتمع، يقلب موازين الدنيا كلها، يقلب موازين الفساد الايمان واختلاله في القلوب، على فين ومين اللي هيقوم بالمهمه دهيت؟ عايزين راجل، عايزين راجل مسؤوليته تجاه دينه تخليه، عايزين اصحاب رساله، تقدر تبقى صاحب رساله؟ تقدري تبقي صاحبه رساله؟ مشهد لما فرعون اتحدى موسى وقال له انا هجيب لك الصحراء واستدعى عمالقه السحر في العالم كله، مشهد يوميها يا جماعه والمنصه مفتوحه والشعب كله واقف قاعد يهتف والمظاهرات والهتافات بتهتف للصحراء والفرعون، وفرعون قاعد منفوخ على الكرسي بتاعه، وموسى داخل لوحده لواحد وحيد ووسط الملايين ده كلها في عيون قليله قوي طلبت حق بالثانيه، يا ترى هو ده صح ولا لا؟ يا ترى الحق ربنا بعته لنا عشان نهتدي من الضلال ده ولا لا؟ ويطلع الصحراء ويمسكوا الميكروفون وسط الهتافات الهادره، يا موسى اما ان تلقي واما ان نلقي واما ان تكون اول من القى، بيترسموا قدام الناس والناس قاعده تهتف وقاعده تسقف، موسى يقول لهم بل القوا، القوا ما انتم ملقون، ارموا الفضائيات الفاسده بتاعتكم، ارموا مواقع النت المنحله بتاعتكم، ارموا ازياء اللي انتم عايزين تدمروا شباب المسلمين بيها بتاعت المنات بتاعتكم، ارموا كل مخططاتكم وكل مؤامراتكم وكل الجرايد العلمانيه بتاعتكم، ارموا كل البرامج العلمانيه بتاعتكم على الفضائيات، ارموا كل وسائلكم اللي عايزين تضيعوا امه محمد بيها، ارموا كل النفس السيء اللي اتربى على ايديكم وجبتوا تزرعوه وسطنا، ارموا كل اسلحتكم، القوا ما انتم ملقون، يرمم يلاقوا تعابين رهيبه طالعه من العصام بتاعتهم، سحروا اعين الناس واسترهبوهم، الناس كلها تقعد تسقف تسقف، هتافات جنونيه، هتافات محمومه، وفرعون يتنفخ على الكرسي بتاعه، والسحرة يقفوا منفوخين هننتصر هننتصر، فرعون خلاص ضايق ويبقى اعظم ضعيف في العالم كله، ويطلع موسى وحيد وسط العالم ده كله، ويطلع منظر التعابين قدامه والناس قدامه وفرعون والصحراء ما يهموش، بطل يطلع، بطل يطلع، راجل يقلب كل الموازين، القى موسى عصاها، الناس مش واخده بالها ومش متوقعه ان في حاجه هتحصل، ولكن فجاه اول ناس تاخد بالها باللي حصل الصحراء يصرخوا صراخ رهيب باللي هم شافوه، ايه ده؟ ازاي؟ الصحراء هم اللي عارفين ان ده بالسحر، ان عصايه موسى لما كانت تعبيرهم من السحر ده الحق، ده مش موسى، ده ربنا، احنا مش بنوقفين في وش موسى، احنا واقفين في وش ربنا، ده بالسحر ده حق، ويسجدهم للاله العالمين، ويسجدوا لرب العالمين على ايد البطل موسى باذن الله وفضله، فرعون يبدا يتزلزل، ايه ده؟ احنا مش متفقين ولا ايه؟ والفلوس امنا برب العالمين، والمركز اللي وعدتكم بيه امنا برب العالمين، والدنيا المفتوحه قدامكم امنا برب العالمين، هصلبكم على جذوع النخل امنا برب العالمين، انقلاب، اصحاب رساله، بقوا اصحاب رساله، بقوا اصحاب قضيه، يا جماعه كفايه ذل بقى، كفايه ذل، عايزين ملتزمين يتقلب الواقع بسبب التزامهم، وده لما يتقلب قلبك بالايمان الاول، عايزين ابطال على وجه السرعه، هتبقى انت، هتبقى انت يا شباب، ساكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر اسطره على كبدي واترك دفتر الشعر، جراح احبتي في الارض تبعث عاصف الفكر، فيا عجبا فهل يبقى هنا صبر لذي صبري، احقا ان مسلمه بها كبراءه الطهر تبيت عفيفه والليل يهتك ستره الطهر، احقا ان دماء اخواني على طرقاتهم تجري، احقا ان راس المرء يجعل لعبه تجري، وان دماء اخواني على طرقاتهم تجري، احقا ذلكم حقا؟ صحيح يا جماعه، صحيح ده بيحصل واحنا مش واخدين بالنا، صحيح ده بيحصل يا جماعه في امتنا، امتنا بتطعن وطعنوا في دينكم واحنا مش هممنا ان ديننا يطعن فيه، يا شباب بطل على وجه السرعه، يا رب اكون قدرت اوصل لكم حاجه من الرساله اللي نفسي اوصلها لكم، انا يا جماعه مش عايز كل مره اتكلم بس في الجنه وفي النار وفي، لا انا عايز اكلمكم في البطوله، في الرجوله، في معنى الرجوله، في المعاني اللي اتربى عليها صحابه رسول الله في القران والسنه، انا عايزكم تقروا القران بروح جديده النهارده، على فين يا شباب؟ على فلسطين نحررها، يا رجاله غزه اللي مستحملين الحصار بقالكم سنه ونص اصبروا، ربنا معاكم وهيصطفيكم بصبركم باذن الله، يا رجاله فلسطين الله معاكم ما فيش بينا وبينكم غير العذر والله يشهد، على فين يا شباب؟ على فلسطين نحررها ازاي؟ بالرجوله، انا هشتغل في الدعوه وانا هطلب علم وانا هدعو الى الله وانا هعمل كل اللي اقدر عليه، وانا يا شباب عايزين تبقوا رجاله؟ عايزين تبقوا ابطال؟ حفظ القران طلب العلم اول ما رمضان يخلص على ايد اي حد او معهد اعداد دعاء، اقرب معهد اعداد دعاء لبيتك ولبيتك تروح بعد رمضان تطلب علم فيه فورا. ثالث حاجة الدعوة الى الله والشغل في الدعوة الى الله من اول الليلة باذن الله. ما تنزلش تراويح غير وانت معك واحد صاحبك، ما تنزليش غير وانت معك واحدة صاحبتك. يلا يا شباب اشتغلوا، عايزين ابطال يغيروا الواقع، بطل على وجه السرعة. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم انجد امة محمد، اللهم ايقظها، اللهم اذن لدينك ان يسود، اللهم اذن لشرعك ان ينتصر. يا رب لا تذر على ارض فلسطين من اليهود ديارة، يا رب لا تذر على ارض العراق من الامريكان ديارة، يا رب لا تذر على ارض المسلمين من حزب الكفار ديارة، يا رب طهر فلسطين. اللهم انا نسألك شهادة على اعتاب المسجد الاقصى، اللهم اصطفينا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات. اللهم ايقظ امة حبيبك، تب على كل عصاة المسلمين يا رب، ايقظ كل المسلمين يا رب، ايقظ عقول امة محمد وشباب امة محمد يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.